بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، معاشر الإخوة الكرام، لا يزال الحديث ماضيا في الكلام على الآيات الكريمات التي ختمت بها سورة البقرة. قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية العظيمة ذكر فيها أصول الإيمان وأركانه العظام التي لا قيام للإيمان إلا عليها. وكنا عرفنا أن الإيمان مثله مثل الشجرة التي لها أصل ثابت وفرع مثمر، وكما أن الشجرة لا قيام لها إلا على أصلها، فالإيمان كذلك لا قيام له إلا على أصوله، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في كتابه لبيان الإيمان، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله وأركانه. وأصول الإيمان التي ذكرت في هذه الآية مجتمعة قد ذكرت أيضا في سورة البقرة مجتمعة في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأيضا ذكرت مجتمعة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء ذكر هذه الأصول العظيمة في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي كما قدمت أصول يبنى عليها الإيمان ولا قيام للإيمان إلا عليها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا فقد شيء من هذه الأصول فإن العمل حابط ولا قبول له ولا انتفاع به، لأن الأعمال لا تقوم إلا على أصولها، كما أن الأبنية لا تقوم إلا على أركانها، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يستقيم أمره إلا على أصوله وأعمدته ودعائمه وأركانه العظام التي عليها يقوم بناء الإيمان. هذه الآية الكريمة التي هي الآية الأخيرة الآية التي قبل الأخيرة من سورة البقرة ذكرت فيها هذه الأصول العظيمة للإيمان، بل شهد الله سبحانه وتعالى فيها لرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بأنهم آمنوا بالله عز وجل وبما أمرهم تبارك وتعالى بالإيمان به. قال عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال العلماء رحمهم الله في شأن هذه الأصول أن هذه الأصول الستة وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهو من أصول الإيمان، ولم يذكر هنا لكونه داخلا في الإيمان بالله والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى. فأصول الإيمان ستة، منها الإيمان بالقدر ولم يذكر هنا لأنه داخل في الإيمان بالله عز وجل. هذه الأصول الستة من شأنها أنها أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها أو بواحد منها كفر بباقيها. من آمن ببعض هذه الأصول فإيمانه يستلزم الإيمان بجميع هذه الأصول، والكفر بشيء من هذه الأصول كفر بها جميعا. لا يكون مؤمنا من جحد شيئا من هذه الأصول العظام ولو أصلا واحدا من هذه الأصول، ولو شيئا مما يتعلق بهذه الأصول، فجحد هذه الأصول أو جحد شيء منها كفر ناقل من ملة الإسلام، لا يقبل معه عمل ولا ينتفع بدونه بطاعة وعبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. ثم تأمل هنا قول الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية، فإن هذا فيه فائدة عظيمة، ألا وهي أن الإيمان بالله الذي ذكر في مقدمة هذه الأصول وأولها هو أصل أصول الإيمان وأساسها. الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأساس هذه الأصول، وبقية أصول الإيمان بالنسبة إلى هذا الأصل كالفرع له، وإليه ترجع وإليه تعود. ولهذا قال: كل آمن بالله، ثم أعاد بقية الأصول إلى هذا الأصل، ثم أعاد بقية هذه الأصول إلى هذا الأصل، فهي إليه ترجع وهو أصل أصول الإيمان. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأصول الإيمان كلها راجعة إلى هذا الأصل، فهو أصلها وأساسها وأعظمها وأعلاها شأنا وأرفعها مكانة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وتقديمه أيضا يدل على أنه أعظم هذه الأصول، والتقديم يفيد الاهتمام. فتقديم هذا الأصل يدل على أنه أعظم هذه الأصول، وعطف هذه الأصول إليه وإضافتها إليه يدل على أنها تبع له، أن هذه الأصول تبع لهذا الأصل وهو أصل وهو أصلها وأساسها وأعظمها. كل آمن بالله، هذا الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا الركن الأول من أركان الإيمان والدعامة الأولى من دعائم هذا الدين. وأعظم الأسس التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى الإيمان بالله جل وعلا. وما حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أهي مجرد كلمة ينطق بها العبد بلسانه بأن يقول أنا مؤمن أو آمنت بالله أو أنا من المؤمنين بالله، هذا هو الإيمان بالله أم أن هذا أصل له أركان وله أسس وله تفاصيل جاءت مبينة في كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى إلا من كان مؤمنا بها على التمام والكمال كما أمر في كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله عز وجل أصل من أصول الإيمان، بل هو أصل أصول الإيمان وأساسها وأعظمها. والإيمان به عز وجل هو إيمان بوحدانيته سبحانه وتفرده بالجلال والكمال والعظمة والكبرياء، وتفرده بالربوبية، وتفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه جل وعلا لا يصرف شيء منها إلا له، وتفرده سبحانه بالأسماء الحسنى والصفات العظيمة. لا يكون العبد مؤمنا بالله تبارك وتعالى إلا إذا آمن بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وربوبيته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، على ضوء ما جاء مبينا وموضحا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قوله كل آمن بالله هذا إجمال يدخل تحته تفاصيل جاءت مبينة في الكتاب والسنة، فلا يكون الإيمان بالله إلا بالإيمان بها. مرة ثانية، قوله كل آمن بالله هذا إجمال في بيان هذا الأصل العظيم الذي هو أعظم أصول الإيمان، ويدخل تحته تفاصيل جاءت مبينة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى من لا يكون مؤمنا بها. وبيان هذا الإجمال أن نعلم معاشر الإخوة أن من الإيمان بالله عز وجل أن يؤمن العبد بربوبية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالربوبية وتفرده بالخلق والتدبير والتصرف والإنعام والإكرام والعطاء والمن، وأن ما بالعباد من نعمة ولا يصرف عنهم نقمة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يكون في هذا الكون حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا حياة ولا موت ولا انخفاض ولا ارتفاع ولا غير ذلك إلا بمشيئته وإذنه تبارك وتعالى. فمن الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالربوبية، وأنه تبارك وتعالى لا شريك له في الخلق والرزق والإنعام والتدبير والتسخير والتصرف في هذا الكون. ولهذا لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى من جعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في شيء من ذلك، أو من أضاف شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى في ربوبيته إلى غيره من المخلوقات التي لا تملك شيئا ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فهذا من الإيمان بالله، من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بأسمائه الحسنى الواردة في كتابه عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن الإيمان به جل وعلا الإيمان بأسمائه الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وهذا يبين لنا النفع العظيم والأثر المبارك الذي يناله ويحظى به من يحصي هذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى، وإحصاؤها يكون بحفظها وفهم ما دلت عليه من المعاني وتحقيق ما تقتضيه من العمل والعبودية والخضوع والذل والطاعة والعبادة لله جل وعلا. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فلا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن بأسمائه الحسنى وآمن بأنها أسماء حسنى كما وصف الله، أي بالغة في الحسن كماله وتمامه ونهايته. فكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى بهذا الوصف، لأن أسماءه جل وعلا كلها دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال لله جل وعلا، فهي كلها حسنى، ما منها اسم إلا وهو دال على ثبوت الكمال والجلال والعظمة للرب عز وجل. من الإيمان به سبحانه وتعالى أن نؤمن بصفاته العظيمة ونعوته الجليلة الثابتة في كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بأوصافه الثابتة في الكتاب والسنة. فمن الإيمان به سبحانه أن نؤمن بصفاته ونعوته التي أثبتها هو جل وعلا لنفسه، وأثبتها لها وأثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا مضت القاعدة عند أئمة المسلمين وعلماء أهل السنة والجماعة من أول الزمان على إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. تأمل هذه الكلمة العظيمة: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، يعني حدنا في هذا الباب هو كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا نصف الله إلا بالصفات الواردة في القرآن والسنة. وعلى هذا فإن من الإيمان بالله أنك عندما تقرأ الصفات التي أضافها الله لنفسه في القرآن فإن من إيمانك به سبحانه وتعالى أن تؤمن بصفاته التي وصف بها نفسه. مثلا إذا قرأت في القرآن: بل يداه مبسوطتان، أو قرأت في القرآن: ثم استوى على العرش، أو قرأت في القرآن: غضب الله عليهم، أو قرأت في القرآن: رضي الله عنهم، أو قرأت في القرآن: سخط الله عليهم، أو قرأت: كبر مقتا عند الله، أو نحو ذلك من آيات الصفات وهي كثيرة في القرآن الكريم، فإن من إيمانك بالله سبحانه وتعالى أن تثبت لله تبارك وتعالى كل صفة أثبتها عز وجل لنفسه. ومن إيمانك به سبحانه وتعالى أن تثبت له كل صفة أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. جاء في الحديث المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا منه هذا الحديث وتلقوه بالقبول والتسليم، وكذلك كل من اتبعهم بإحسان سمع هذا الحديث وتلقاه بالقبول والتسليم. وهذا من جملة الإيمان بالله، من جملة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بالأوصاف التي أضافها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا يخبر عن الله صلوات الله وسلامه عليه إلا بوحي. جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنه صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: إن الله يوم القيامة يقبض بسماواته، يقبض سماواته بيمينه، أي الله جل وعلا، ويهزهن سبحانه وتعالى، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فنؤمن بذلك، نؤمن بذلك، والقرآن جاء شاهدا له: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل إننا نأخذ بالصفات التي ثبتت في السنة، سواء ثبتت في السنة قولا أو فعلا أو تقريرا، فكل ذلك نثبته لله سبحانه وتعالى قولا مثل هذا الحديث الذي مر، وفعلا عندما أشار عليه الصلاة والسلام في جمع الناس يوم الحج الأكبر قائلا اللهم فاشهد، هذه الإشارة إلى العلو ماذا تعني وعلى ماذا تدل وماذا تتضمن من الإيمان، يشير إلى العلو قائلا اللهم فاشهد، في الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى، فهذه دلالة على العلو بفعله عليه الصلاة والسلام دون قوله، وجاء عنه أحاديث قولية في إثبات العلو كثيرة جدا في سنته صلوات الله وسلامه عليه، مثل قوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فنحن نؤمن بالصفات التي دلت عليها السنة سواء دلت عليها قولا أو فعلا أو تقريرا، وتقريرا مثل ما جاء في قصة الحبر الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات على أصبع والثرى على أصبع والأرض على أصبع إلى آخر الحديث، قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ما نوع هذا الضحك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود الراوي الحديث رضي الله عنه قال ضحك تصديقا لقوله، قال ضحك تصديقا لقوله، فهذا أمر ثبت بالسنة التقريرية، فنحن نثبت صفات الله تبارك وتعالى الواردة في السنة سواء جاءت قولية أو فعلية أو تقريرية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم عباد الله بالله صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حق، والذي جاء بالصدق وصدق به، فكل ما جاء عنه حق وصدق، فنحن نؤمن به، ولا يمكن لمسلم عاقل أن يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى ويدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمصيبة عظيمة في هذا الباب أن وجد في الأمة من أخذ يرد من الصفات ما أثبته الله لنفسه، ويرد من الصفات ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أن الواجب على من يخوض في هذا الباب أن يكون أمام عينيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لا أحد أعلم بالله من الله، والأمر الثاني أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من عباد الله من رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا صلوات الله وسلامه عليه، والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نرى. إذن أي سبيل لنا في الحديث عنه إلا من خلال القرآن والسنة، من خلال قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت القاعدة المباركة التي مرت معنا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا نتجاوز القرآن والحديث. إذن من الإيمان به سبحانه وتعالى أن نؤمن بصفاته، نؤمن بعلوه، نؤمن بأن له اليدين كما أخبر، نؤمن بأن له وجها سبحانه وتعالى، نؤمن بأن له السمع والبصر، نؤمن بأن له القدم كما ورد، نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يضحك ويغضب ويرضى كما جاء في السنة وكما جاء في القرآن. كل ذلك نثبته له على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أبو رزين رضي الله عنه أحد الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في الحديث ضحك الرب، فتساءل قال يا رسول الله أو يضحك ربنا، يستفهم أو يضحك ربنا، قال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال أبو رزين رضي الله عنه لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، إيمان وتسليم ويؤملون خيرا ويطمعون في فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وعطائه جل وعلا، بخلاف من جاء بعدهم ممن أخذوا يعترضون على صفات الله ويجحدون صفات الله وينكرونها ولا يؤمنون بها. ولأمثال هؤلاء يقال أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله يثبت وأنتم تنفون، ورسوله عليه الصلاة والسلام يثبت وأنتم تنفون، يا سبحان الله. ولهذا الواجب على المسلم في هذا الباب أن يعلم أن من إيمانه بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن بصفات الله الواردة في الكتاب والسنة، وأن يمرها كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بتفرده بالعبادة، وأنه سبحانه وتعالى المستحق لها دون سواه، وأنه الواحد الأحد الذي يجب أن يفرد بالطاعة، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإنعام والعطاء، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن الواجب كذلك أن يفرد تبارك وتعالى بالطاعة. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من إيمانك بالله أن تعتقد أنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة، وأن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة فلا تجعل معه شريكا. ولهذا ما آمن بالله من صرف شيئا من العبادة لغيره، ما آمن بالله من صرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فمن الإيمان به أن يفرد جل وعلا بالعبادة كلها، وأن يخص وحده تبارك وتعالى بها دون سواه. فإذا أعطي غيره شيئا من العبادة فإن هذا يتنافى مع الإيمان بالله عز وجل، فإن هذا يتنافى مع الإيمان بالله. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن الإيمان به جل وعلا أن يفرد عز وجل بالعبادة، وأن يبتعد العبد عن الشرك كله. ولهذا الشرك به، الشرك بالله سبحانه وتعالى وتسوية غيره به مناف للإيمان بالله، ومتى وجد الشرك انتفى الإيمان. ولهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى البراءة من الشرك والخلوص منه، لأنه إذا وجد الشرك انتفى الإيمان، لا يبقى موجودا الإيمان بالله إذا وجد الشرك. فالشرك مبطل للإيمان وهادم له. أرأيتم لو أن شخصا آمن بربوبية الله وآمن بأنه الخالق وآمن بأنه المتصرف في هذا الكون وآمن بأسمائه وآمن بصفاته وعبده، ولكنه لم يفرده وحده بالعبادة، جعل معه شريكا فيها، هل هذا يعد من المؤمنين بالله؟ لا والله، لا يكون من المؤمنين به حتى يفرده تبارك وتعالى بالتوحيد ويخلص له تبارك وتعالى العبادة، فلا يجعل معه شريكا. كما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فإنه يجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يسجد ويركع إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. فهذا من الإيمان به جل وعلا. ومن الإيمان به سبحانه وتعالى أن نقوم بعبادته، القيام بالعبادة وإخلاصه تبارك وتعالى بها هو من الإيمان به. وقد مر معنا قريبا الحديث الذي في الصحيحين، حديث وفد عبد القيس، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله. بماذا فسر الإيمان بالله؟ قال: آمركم بالإيمان بالله. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن. الآن قوله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله، كل آمن بالله، ما معناها أو ماذا يدخل تحتها؟ انظر الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. إذن الشعائر التعبدية التي يقوم بها المسلم من حج وصلاة وصيام وصدقة إلى غير ذلك، هذا كله داخل في ماذا؟ داخل في الإيمان بالله. هو من الإيمان بالله، هو من الإيمان بالله. من إيمانك بالله أن تصلي له وأن تفرده تبارك وتعالى بصلاتك وأن تجعل صلاتك خالصة له، أن تصوم له جل وعلا، أن تحج له. ولله على الناس حج البيت، ولله، وأتم الحج والعمرة لله، أن تقوم بهذه الطاعات لله سبحانه وتعالى. ولهذا من شأن هذه الطاعات أنها إذا وقعت على غير الإخلاص، يعني لم تكن لله وحده، لا يقبلها الله جل وعلا. كما جاء في الحديث القدسي يقول الرب سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا أيضا من الإيمان به سبحانه وتعالى الإخلاص، أن تكون أعمال العبد خالصة لله جل وعلا لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل، لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من الإيمان به، هذا من الإيمان به سبحانه وتعالى. والمخلص خارج، والمخلص محقق للإيمان بالله، وغير المخلص خارج عن دائرة الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن من الإيمان به الإخلاص، وأن تكون العبادات كلها يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا يتقرب بشيء من العبادة أو شيء من الطاعة إلا له جل وعلا، كما مر معنا في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الإيمان بالله عز وجل أن يحذر المسلم من الإلحاد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في القرآن الكريم، وقد مرت معنا الآية الكريمة، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإيمان به سبحانه وتعالى أن يحذر المسلم من هذا الإلحاد الذي حذر الله منه. وتأمل الآية مرة ثانية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. حذر من الإلحاد هنا من وجهين، الوجه الأول في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي احذروهم وابتعدوا عنهم ولا تقاربوهم ولا تكونوا منهم، جانبوهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والوجه الثاني في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبهم الله جل وعلا العقاب الشديد والنكال الأليم على إلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا من الإيمان به أن يحذر المسلم من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا تكون السلامة من الإلحاد إلا بأن يكون المسلم في هذا على جادة أهل السنة، يثبت لله صفاته وأسماءه الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاءت. أما من يعطل شيئا منها وينفيها ولا يثبتها، أو من يحرفها ويغير معانيها ودلالاتها، أو كذلك من يشبه والعياذ بالله صفات الله بصفات المخلوقين، تعالى الله وتنزه عن ذلك، أو كذلك من يكيف صفات الله تبارك وتعالى ويحاول أن يقدر لها كيفية في ذهنه، فهذا كله من الإلحاد الذي يتنافى مع الإيمان بالله ومع حقيقة الإيمان بالله عز وجل. ولهذا من الإيمان بالله أن نحذر في باب الأسماء والصفات من التعطيل، وأن نحذر من التحريف، وأن نحذر من التكييف، وأن نحذر من التمثيل، فهذه كلها من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ويتتنافى مع حقيقة الإيمان بالله عز وجل. التعطيل نفي الصفات أو نفي بعضها، وهو إلحاد في أسماء الله جل وعلا، جحد ما أثبته الله أو جحد ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا إلحاد. أي إلحاد أعظم من جحد ما أثبته الله أو جحد ما أثبته رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تحرف الأسماء والصفات عن معانيها ودلالاتها إلى معاني أخرى بعيدة، ومن الإلحاد فيها أن, أن, أن يحاول الإنسان أن يكيف والعياذ بالله صفات الله جل وعلا. إذا كان الإنسان عاجز عن معرفة كيفيات المخلوقات، الآن تأمل في الروح التي بين جنبيك، هذه الروح لها صفات، تصعد وتهبط وتقبض من البدن، وإذا قبضت تبعها البصر كما جاء في الحديث، الميت ينظر إلى روحه وهي تخرج ويشاهدها بعينه، ولهذا يشخص بصره بعد أن تقبض روحه لأنه يرى روحه وهي تصعد. شيء يرى، الروح شيء يرى، والميت نفسه يرى روحه عندما تخرج منه. ولو سئل أحدنا ما كيفية الروح التي بين جنبيك، لو سئل أحدنا ما كيفية الروح التي بين جنبيك، أيقدر أم هو عاجز عن بيان الكيفية؟ إذا كان عاجز عن بيان كيفية الروح التي هي بين جنبيه، فكيف يخوض بفكره القاصر في كيفية صفات الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى؟ ذكرت لكم مرة قصة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، عندما لقي غلاما خاض في صفات الله تبارك وتعالى بالتكييف، فقال له: دعنا أولا أيها الغلام ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن استطعنا نظرنا في كيفية خالقها، وإن عجزنا فنحن عن كيفية عن معرفة كيفية خالقها من باب أولى. فقال له: جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح، أخبرني أيها الغلام أين أمكنت هذه الأجنحة؟ فما استطاع أن يتكلم، قال: أنا أهون عليك الأمر، يقول الله تعالى عن الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، من الملائكة من له 3 أجنحة، جناح عن اليمين وجناح عن الشمال، ركب لي الجناح الثالث. وكيف يستطيع أن يطير بثلاثة أجنحة؟ بين لي هذا الأمر. فقال الغلام: انتهيت. قال الغلام: انتهيت، لأنه أدرك عجزه عن معرفة كيفية المخلوقات، فكيف يتطاول بفكره القاصر وعقله الضعيف في معرفة كيفية الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخوان، من الإيمان بالله أن نقطع الطمع تماما عن معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا نحاول أن نقحم عقولنا في معرفة كيفية صفات الخالق عز وجل، بل نمرها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت. إذا قال لنا قائل مثلا: هل لله يدين؟ ماذا نقول له؟ إذا قال لنا قائل: هل لله يدين؟ ماذا نقول له؟ نقول له: نعم، ونقرأ القرآن: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا قال لنا: وكيف يداه؟ ماذا نقول؟ إذا قال لنا: وكيف يداه؟ نقول: إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له يدين ولم يخبرنا بكيفيتها، ونحن لا نخوض في هذا الباب إلا في حدود ماذا؟ في حدود ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء رجل للإمام مالك رحمه الله وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية صفات الله هذا من البدع المحدثة ومن الأمور المنكرة، ولم يكن موجودا هذا السؤال عند الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا أحاديث الصفات من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفه منهم واحد بكلمة كيف، لأنهم كانوا أعقل من أن يطرحوا مثل هذا السؤال رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هذا السؤال وجد فيما بعد لما وجدت البدع: كيف يد الله؟ كيف سمع الله؟ كيف استوى الله على العرش؟ هذه أسئلة محدثة باطلة، التكييف باطل، ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله تبارك وتعالى هو إثبات لها. ولهذا نهج أهل السنة في هذا الباب إثبات الصفات، إثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. ولهذا من الإيمان بالله أن نقطع الطمع من قلوبنا، من عقولنا، من أفكارنا في معرفة كيفية الصفات. ومن الإيمان به سبحانه وتعالى أن نحذر أشد الحذر من التشبيه في صفاته، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا. وكما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا من الإيمان بالله عز وجل. ومن الإيمان به سبحانه وتعالى أن نؤمن بأن الحكم حكمه، والشرع شرعه، والدين دينه، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى كل حال هذه شيء من الاختصار فيما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله. فالذي ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الأصل العظيم وتتميمه على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومما أنبه عليه بل أؤكد عليه في ختام الكلام على هذا الأصل العظيم، أن مما ينبغي أن يعتنى به وأن يهتم به الآباء والأمهات والمربون، أن ينشأ الصغار على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن يغرس هذا الأصل العظيم المبارك في قلوبهم منذ الصغر، وأن يربى الطفل صغيرا على حسن الإيمان بالله تبارك وتعالى، على محبته، تعظيمه سبحانه وتعالى، توحيده وإخلاص الدين له. جاء في السنة أن أول ما ينبغي أن يقرأ إذن الصغير عندما يولد الأذان. قال العلماء: حتى يكون أول ما يدخل سمعه من الكلام في هذه الدنيا التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، ويكون أول كلام يسمع في هذه الحياة كلمات التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، تدخل سمعه أول ما يخرج على هذه الحياة الدنيا. وتكون أيضا حرزا له ذكر الله تبارك وتعالى حفظ. وجاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال العلماء في معنى ذلك أن الطفل منذ صغره ينادى بهذا الاسم فيعلم من خلال اسمه أنه ماذا، أنه عبد لله، ليس عبدا للهوى ولا عبدا للدنيا ولا عبدا للشيطان ولا عبدا للأطماع، عبد لله سبحانه وتعالى. كل مرة ينادى: عبد الله، عبد الله، عبد الله، فيتربى منذ صغره على العبودية لله سبحانه وتعالى، وينشأ على هذا المعنى. أحد العلماء الأفاضل توفي رحمه الله، سمى أولاده كلهم أو جلهم بأسماء معبدة لله جل وعلا، فسئل قال: أريد أن يكون عبيد لله، ما أريد يكون عبيد للشيطان. يقصد أن هذه المعاني لها، هذه الأسماء لها أثر في ماذا؟ أثر على المسمى، إذا كتب الله عز وجل له انتفاعا. أيضا إذا بدأ الطفل يستوعب الكلام ينبغي أن يغرس فيه التوحيد، وأن يكون هذا الأصل العظيم المبارك من أول ما يهتم الأب في تنشئته عليه وتربيته عليه. واقرأ في ذلك وصايا لقمان الحكيم التي نوه الله عز وجل بها في كتابه العزيز. أول ما بدأ لقمان في وصيته لابنه قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصية عظيمة ينبغي أن تكرر للصغار وأن يربوا عليها، يا بني لا تشرك بالله. وإذا قال الابن ما هو الشرك يبين له الأب ويحذره ويخوفه من الشرك وينشئ في نفسه كراهية الشرك وبغضه وأيضا يغرس في قلبه حب التوحيد ومحبته. فهذه من الأمور العظيمة المهمة التي ينشأ عليها الصغار. أيضا تأمل الوصية العظيمة في التوحيد والإيمان بالله عز وجل في وصايا لقمان. يا بني يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تربية عظيمة جدا على الإيمان بالله ومخافته ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعمل. هذه نفتقدها كثيرا في البيوت. الآن الأب إذا أراد أن يخوف ابنه أو ينهره أو يزجره لا يربط التخويف بالله سبحانه وتعالى. لاحظ يقول لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة، يعني الخطيئة والذنب والغلط، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في جوف الصخرة، والصخرة مغلقة، والصخرة في أعماق الأرض أو في أعلى السماوات يأتي بها الله. ينشئه على مراقبة الله سبحانه وتعالى أينما ذهب وأينما اتجه ينشأ الطفل وهو يراقب الله سبحانه وتعالى. بعض الآباء يطيب له في هذا المقام إذا أراد أن يزجر الابن أن يزجره بنفسه، يقول له مثلا أنا متابعك، أنا أراقبك، أنا وراك، أنا معك في متابعة، أشياء من هذا القبيل. هذا من الخطأ. الأصل أن تنشئ الابن على مخافة الله وعلى مراقبة الله وعلى دوام استحضار رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينشأ عليها الصبية في البيوت بحيث ينشأ على الإيمان بالله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيننا بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترحم ضعف إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم ناصرا ومؤيدا، اللهم كلهم حافظا ومعينا، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصهائنة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يقول هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين؟ يقول هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين؟ الجواب لا، ليست محصورة في عدد معين. والحديث الذي مر معنا قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا لا يفيد حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، لأن الأمر كما قال العلماء هذه جملة واحدة تفيد أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما هو بهذا العدد 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لا أن أسماء الله جل وعلا محصورة في هذا العدد. يضرب لذلك أهل العلم بأمثلة، مثلا لو قال قائل عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، هل يفيد هذا، هل تفيد هذه الجملة أن ما يملك من الدراهم هو هذا العدد؟ لا تفيد، فهي جملة واحدة تفيد أن هذه الدراهم من شأنها أنها معدة للصدقة، لا أن كل ما يملك من الدراهم هو هذا عدده. فإذا قوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل جنة، يفيد أن 99 اسما من أسماء الله من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهي موجودة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سردها، وما جاء في الترمذي وابن ماجه جاء بأحاديث أسانيدها ضعيفة كما نبه على ذلك أئمة الحديث. ولهذا اجتهد غير واحد من أهل العلم في جمع هذه الأسماء الحسنى من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول ما هو الفرق بين التسمية والإخبار في أسماء الله عز وجل؟ التسمية والأسماء هي الأسماء الحسنى التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. أما باب الإخبار عن الله عز وجل فإنه باب واسع أوسع من باب الأسماء، باب الأسماء لا يثبت منها إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. أما باب الإخبار فإنه باب واسع بمعنى أنه يصح الإخبار عن الله تبارك وتعالى بكل ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من المعاني الصحيحة المستقيمة التي يصح إضافتها لله تبارك وتعالى لدلالة أسمائه وصفاته تبارك وتعالى عليها. ولهذا قال العلماء باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. هذا يقول هل الستار من أسماء الله وكذلك الستير والمحسن؟ الستار لم يرد في حديث، وأما الستير فإنه جاء في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير، وكذلك المحسن أيضا من الأسماء التي ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أخبرنا عن اسم الله الأعظم، وهل إذا علمه أحد يخبر عنه؟ أولا سبيل العلم بالاسم الأعظم أو بالأسماء أو بالصفات أو بأمور الدين عموما الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما الطرق الأخرى التي يروج لها بعض الناس ويجعلونها مصادر للدين هذا كله من الباطل، فلا سبيل إلى معرفة شيء من أمور الدين إلا من خلال كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والكلام في هذه المسألة الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تبارك وتعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى، كلام أهل العلم فيها طويل، والخلاف أيضا في ما هو اسم الله الأعظم خلاف طويل بين أهل العلم والأقوال عديدة. لكن من أقوى ما قيل في الاسم الأعظم قيل إنه هو اسمه تبارك وتعالى الله، وقيل إنه الحي القيوم، وهذه من أقوى ما قيل في المسألة، وقيل غير ذلك. وقد جاء في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يقول في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. فإذا دعيت بهذا الدعاء الثابت في الحديث وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد دعوت باسم الله الأعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جزم في هذا الحديث قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والحديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يدعو بهذه الدعوة الثابتة في هذا الحديث دعا باسم الله الأعظم. والدعاء يحتاج أيضا مع حسن الدعاء وتمامه وكماله في ألفاظه، يحتاج أيضا من العبد إقبال وصدق مع الله وإخلاص في السؤال وقوة رجاء وثقة بالله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور لا بد منها في الدعاء. هذا يقول: بماذا تنصح الذي يرد عليه بعض الوساوس فيما يخص صفات الله عز وجل من حيث التشبيه أو التكييف أو النقص، علما أنه يعلم أنها من الشيطان وهو يجاهد نفسه لدفعها والتخلص منها ويصعب عليه هذا الأمر؟ الواجب عليه أن يستمر في هذه المدافعة. قد جاء في الحديث أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه من الكلام ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال: لاحظ كلام الصحابة، قالوا: ما أن يخر أحدنا من السماء أحب من أن يتكلم به. فإذا ينبغي أن نكون على هذا المنهج، منهج الصحابة، إذا جاء في نفس الإنسان شيء ماذا يفعل؟ لا يخرجه، وإنما يدفعه ويستمر في دفعه ويتعوذ بالله منه ويطرده من نفسه، ويحاول أن يملأ قلبه بالإيمانيات الصحيحة والمعاني الطيبة والأشياء المفيدة، وعليه ألا يخرج بلسانه شيئا من هذا الذي في قلبه، وإنما يجاهد نفسه على طرده وإبعاده ومدافعته إلى أن يخلصه الله تبارك وتعالى منه. عليه بالدعاء، فإن الدعاء من أنفع ما يكون في جلب الخير ودفع الشر. هذا يقول: هل يستفاد من حديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك إلى آخر الدعاء أن أسماء الله ليست محصورة في عدد؟ الجواب: نعم، هذا من جملة الأدلة، وإلا العلماء استدلوا بأدلة كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث المحامد التي يحمد بها النبي عليه الصلاة والسلام ربه يوم القيامة في حديث الشفاعة الطويل، قال: فأخر ساجدا وأحمده بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن، أي أسماء لله عز وجل يفتح الله عليه بها في ذلك الوقت لا يعلمها في الحياة الدنيا. وكذلك حديث عائشة لما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من جملة الأدلة على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد معين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.